إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في قول الله عز وجل في سورة البقرة: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية استدل بها الخوارج على كفر تارك المعصية، وهذه الآية لا حجة لهم فيها، بل هي حجة عليهم، لأن وجه استدلالهم بهذه الآية قالوا الله سبحانه وتعالى قال: وأحاطت به خطيئاته. إذن قالوا فتذهب جميع أعماله، لأن هذه الخطيئة تحيط بجميع أعماله، وهي في الحقيقة كما ذكرت حجة عليهم، لأن الخطيئة التي تحيط بعمل صاحبها ولا تدع له منفذا ينجو به من النار هي الشرك فقط. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن فتحمل الخطيئة هنا على الشرك، وأحاطت به خطيئاته، فالشرك هو الذي يحيط يحبط جميع الأعمال. أما باقي الذنوب والمعاصي مهما بلغت فإنها لا تصل إلى تلك الدرجة التي هي إحباط العمل. ويدل على أن استدلاله بهذه الآية خاطئ وأن ما عليه أهل السنة هو الصواب ما ثبت في حديث الشفاعة، حيث يقول الله سبحانه وتعالى للشافعين: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا، وهذا في حديث الشفاعة وهو حديث صحيح. وأبو سعيد رضي الله عنه كان يذكر هذا ويقول: فإن لم تصدقوني فاقرأوا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. إذن فاستدلالهم بهذه الآية على كفر صاحب المعصية لا وجه لهم فيه. وهذا يذكرنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه ما من مبطل أو مبتدع يحتج بدليل يعني آية في كتاب الله أو حديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج به على باطله، فانظر وتأمل وتدبر في تلك الآية أو في ذلك الحديث فستجد فيه ما يرد باطله. هذه قاعدة، لأن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق ولا يمكن أن يكون باطلا. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة إذا ذكروا الأدلة يذكرون ما لهم وما عليهم بخلاف أهل الباطل، فالآية التي يرون أنها عليهم لا يذكرونها، والتي يرون أنها تؤيد باطلهم يذكرونها. لكن أهل السنة يقولون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كله حق، لا يمكن أن يستدل به على باطل. فمن استدل به على باطل فإننا إذا تأملنا ونظرنا ورجعنا إلى فهم السلف الصالح لتلك الآية أو لذلك الحديث فسنجد أنها على خلاف ما استدل به ذلك المبطل أو ذلك المبتدع. أيضا في قول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فهذه الآية جاء فيها ذكر الحقوق، وهذه الحقوق أمر الله عز وجل بها جميع الناس في كل شريعة، سواء في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو في الشرائع من قبله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين. ففي كل شريعة جاء الأمر بهذه الحقوق المذكورة في هذه الآية من عبادة الله وبر الوالدين والإحسان إلى ذي القربى واليتامى والمساكين وقول الكلام الحسن للناس، كلمة طيبة، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه أمور متفق عليها بين الشرائع، لأن هذه الحقوق تشتمل على المصالح العامة في كل زمان ومكان. لذلك قال أهل العلم إن هذه الحقوق لا يدخلها نسخ بحال من الأحوال، لا يدخلها نسخ بحال من الأحوال. وقد بدأ الله عز وجل في هذه الآية بأعظم الحقوق وهو التوحيد، حق الله سبحانه وتعالى. فقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، لا تعبدون هذا معنى لا إله، أي لا معبود إلا الله، هذا فيه إثبات من المعبود بحق هو الله وحده. فبدأ في هذه الآية بأعظم الحقوق وآكدها، وهو حق الله سبحانه وتعالى. ثم ثنى بحق الوالدين، وحق الوالدين هو أعظم حقوق المخلوقين، وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. يقول ابن مسعود: قلت ثم أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: بر الوالدين. قال ابن مسعود: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. إذن فدل هذا على أن أعظم الحقوق هو حق الله، والحق الثاني هو حق الوالدين وهو أعظم حقوق المخلوقين. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمه، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك أدناك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا حقوق الخلق، بين هنا حقوق الخلق، يعني فيقدم في الحقوق حق الأم، ثم حق الأب، ثم الأقرب فالأقرب، هذا معنى قوله: ثم أدناك أدناك. فيحرص الإنسان على أداء هذه الحقوق، ويستحضر العمل بقول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، فهذا من الإحسان إلى الخلق. وجماع حسن الخلق يدور على ثلاثة أركان: الأول وهو كف الأذى، إذا أردت أن تكون ذا خلق حسن فاحرص على أن تكف أذاك عن الخلق، وألا يلحقك منهم أذى لا بقولك ولا بفعلك. والركن الثاني هو بذل النداء، يعني تبذل لهم المعروف والإحسان، ولو بالكلمة الطيبة كما قال صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. فهذا ركن من أركان حسن الخلق. والركن الثالث وهو طلاقة الوجه، طلاقة الوجه، ولو أن تلقى أخاك بوجه طب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا كله داخل في حسن الخلق، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم، كان عنده طلاقة الوجه كما قال جرير بن عبد الله: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. ذلك يزرع في قلب أخيك المحبة، بخلاف العبوس في الوجه فإنها تؤدي إلى نفرة القلوب. فالشاهد أن هذه الآية ذكرت جملة من الحقوق، وبدأت بأعظم الحقوق الذي هو حق الله عز وجل، ثم ثنت بأعظم حقوق المخلوقين وهو حق الوالدين. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، خطاب موجه إلى بني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوه وهو محرم عليكم إخراجه، فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فهذه الآية أيها الإخوة هي أكبر دليل على أن الإيمان الصحيح يقتضي منك أيها المؤمن أن تمتثل أوامر الله عز وجل، وأن تجتنب نواهيه، وأن تصدق أخباره الواردة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نقول هذا لماذا؟ أو نستفيد هذا من هذه الآية؟ لأن الله عز وجل ذم اليهود بقوله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذه صفة مذمومة، إن بعض الناس يأخذ من الأحكام الشرعية ما يرى أنه يوافقه ويترك ما يرى أنه يخالفه. إذن فيأخذ من الأحكام الشرعية ما يرى أنه يتماشى مع مصالحه، ولو عقل هذا المسكين لا فهم وأدرك أن امتثاله لجميع الأوامر بقدر استطاعته هو الخير والصلاح له، وتركه لجميع ما نهى عنه الله ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الخير والصلاح له، وتصديقه لأخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الخير له. هذا هو العاقل، يدرك هذه الحقيقة. والملاحظ في هذه الآية أن الله افترض على بني إسرائيل في التوراة ثلاثة أمور: أولاً ألا يسفك بعضهم دم بعض، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء. والأمر الثاني ألا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم كما قال سبحانه وتعالى: ولا تخرجون أنفسكم من ديارهم. والأمر الثالث وأنهم إذا وجدوا أسيراً منهم وجب عليهم فداؤه، وجب عليهم فداؤه يعني يفدونه حتى يخرجونه من الأسر، لكنهم عملوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، فكانوا لا يعملون إلا بالأمر الأخير، يعني أنهم في مسألة سفك الدماء والإخراج من الديار كانوا لا يعملون بهذين الحكمين. بل يعينون حلفاءهم عليه، يعينون حلفاءهم عليه، لأن اليهود كانوا في المدينة على ثلاث فرق: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، هذه ثلاث قبائل من قبائل اليهود. فحالف بنو النضير وبنو قينقاع حالفوا الخزرج، وحالف بنو قريظة الأوس، وأهل المدينة كما تعلمون قبل البعثة كانوا يعبدون الأصنام، فكان إذا حصل قتال بين المشركين وبين اليهود فتجد قبيلة اليهود تحالف ضد إخوانها، قبيلة تكون مع المشركين ضد إخوانهم، فيسفكون دماءهم ويخرجونهم من ديارهم، فإذا حصل هناك أسر تجدهم يبادرون بالدبي. إذن فعملوا ببعض الكتاب وتركوا العمل ببعض الكتاب. فنستفيد من هذه الآية أن الواجب على المسلم أن يرضى بدينه كاملا، هذا هو علامة الإيمان وعلامة الاستسلام والانقياد لشرع الله عز وجل، يأخذ هذا الدين كاملا، لأنه إن أخذ ببعضه وترك البعض الآخر يكون فيه شبها باليهود الذين ذمهم الله عز وجل في هذه الآية، ويكون فيه أيضا شبه بالمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه ملعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إذن فهذه الصفة أن يأخذ من الأحكام الشرعية ما يناسبه ويذر ما يرى أنه يخالفه، هذه من صفة اليهود ومن صفة المنافقين، ولذلك الحريص على تكميل إيمانه وتقوية صلته بربه سبحانه وتعالى هو الذي يأخذ بجميع الأحكام الشرعية، يعلم أن فيها خير، أن فيها خيرا له، فامتثالك لما أمر الله به واجتنابك لما نهى عنه وتصديقك لما أخبر به هذا كله خير لك. فاحذر إذن أن تتشبه باليهود أو تتشبه بالمنافقين في أن تأخذ ببعض الكتاب وتكفر ببعض. ولاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى بدل الآية ذكر جزاءهم وهو الخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة، هذا هو جزاء من يأخذ بعض الكتاب ويكفر ببعض، لأن الذي يقدم ما يهواه وما يعتاده إذا قدمه على شرع الله عز وجل فإنه لم يحقق العبودية لله التي خلق من أجله، لأن مثل هذا لا يتبع الشرع إلا إذا وافق الهوى، إلا إذا وافق الهوى ووافق عادات اعتادها وتقاليد ألفها ويرد الحق إذا خالف ذلك، وهذه هي الصوارف عن الحق، أن يوافق هواه، يوافق عادة، يوافق تقاليد، يوافق مثلا جماعة حزبه أو طريقته فيخالف الشرع في ذلك، فمثل هذا يكون ماذا؟ قد آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، هذه صفة ذميمة من صفات اليهود والمنافقين، فعلى المسلم الحريص على تكميل إيمانه أن يخلص نفسه هذه الصفة الذميمة. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.